جوانب الظلم التي أشرت إليها، الله عز وجل حسمها وجعل الحكم إليه، جعل الحكم أي إليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم وهو عليه الصلاة والسلام حكم في ذلك، إنما يحكم بما أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله جل وعلا أمر أن يحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بما أراه الله جل وعلا لا بما يرى الإنسان من تلقاء نفسه، وهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بغيره. جوانب الحدود، جوانب التعزيرات، جوانب ما يتعلق أيضا بالعفو والمسامحة، إنما هي مضبوطة ضبطها الله سبحانه وتعالى وجعل لها حدودا. لماذا؟ حتى لا يستأثر الإنسان بالعقوبة. إذا استأثر الإنسان بالعقوبة وجاء بعقوبة من تلقاء نفسه، أصبح المعاقب خائف في ذلك ويبذل له من العبودية ما يخالف مراد الله سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل جعل حدوده في أمور الأموال وأمور العقوبات هي إلى الله سبحانه وتعالى، ليست إلى أحد من المخلوقين. ولهذا لما جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا في ذلك أن يحكم فيهم، الله عز وجل أنزل عليه قوله جل وعلا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، أحكم بينهم بما أنزل الله، لا بما يقولون ولا بما تقول أنت ولا بما يقول الناس. لماذا؟ قطعا لحزازة النفس، قطعا لحظها، لاستئثار الإنسان بشيء من العقوبة وغير ذلك. لهذا نقول إن جوانب العقوبة ما يتعلق بالدماء، ما يتعلق بالأعراض، ما يتعلق أيضا بالحبس، ما يتعلق أيضا بالنفي وغير ذلك من العقوبات التي يوقعها الإنسان على غيره، هذه مردها إلى الله عز وجل ليست للإنسان. إذا وقع استئثار في ذلك ولم يكن الحكم بما أراد الله عز وجل، أصبح بالأهواء، حينئذ وجد خائف من غير الله، ووجد محب لغير الله جل وعلا، يرجو ويخاف، وانصرفت القلوب لغير الله سبحانه وتعالى، وجدت حينئذ العبودية لغير الله جل وعلا، فنقص من إيمان الإنسان. لهذا تقدم معنا أن قلب الإنسان كحال الإناء أو كحال الكف. قد روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث الأعمش عن مجاهد بن جبر قال: القلب إنما هو كالكف، إذا أذنب ذنبا فقبض أصبعا، فإذا أذنب ذنبا آخر قبض أصبعا أخرى حتى تقبض اليد كلها. المراد من هذا أن القلب هو كحال الشيء المنفتح من الإناء أو كحال الكف وغير ذلك. فإذا قبض الإنسان بشيء من الذنب والمخالفة، المخالفة في ذلك إما أن تقع من القوي أو الضعيف فيصرفها، حينئذ يصبح ذلك القلب خاليا من عبودية الله عز وجل، متوجها إلى غيره. لهذا نقول لا حرية للإنسان تامة في الحياة، ولا يمكن أن يكون عبدا لله عز وجل إلا بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، هو القضاء والفيصل في ذلك، وهو فيما يتعلق في الأموال ويتعلق أيضا في أمور الدماء والأعراض وغير ذلك. أحسن الله إليكم. ثمة صورة أبديها بين يدي سؤال تساءل به لأجل أن ربما يعني نستقر على قاعدة تستبين لمن يشاهدنا الآن. الصورة الأخرى صورة حرية، لكنها في أغلى وفي أعلى مراتبها، الحرية التي يختارها المرء المسلم لليقظة لصلاة الفجر مع شدة البرد، الحرية التي يختارها مع إخراج الزكاة من مال ربما يعني يبلغ شأوا عظيما في نفسه، هذه الحرية واختيار مرغوبات الله عز وجل ومحبوباته يقودني إلى سؤال: هل الأصل الحرية، فالمرء المسلم وهو فطر على عبودية الله عز وجل يختار عبادته، وقد خلق بعينين ولسان وشفتين وبين له طريق الخير والشر، أم أن الأصل هو العبودية؟ هل من بيان؟ فطر الإنسان وخلق على العبودية لله والحرية مع الناس، فهو مع الله عبد ومع الناس ومع الناس حر. ما يتعلق بعبودية الله جل وعلا هي محكومة وفق أمر الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان أن يأتي وأن يحدث في دين الله عز وجل غير ما شرعه. لماذا؟ لأنه إذا أحدث شيئا من دين الله فعبد الله بغير ما شرع، يعني أنه جعل لنفسه تشريعا أو شريكا مع الله عز وجل فعبدها من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يتعلق بعبودية التشريع. فليس للإنسان أن يحدث عبادة من دون الله، وهذا ما يتعلق بأمور البدع والمحدثات. فحمى الله عز وجل عبوديته من إلا عبوديته جل وعلا من الزيادة والنقصان، وهذا بين ظاهر في كثير من الأمور، كما في قول الله جل وعلا قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المراد بالسبل هي البدع والشبهات، كما جاء ذلك عن مجاهد بن جبر، كما رواه ابن جرير الطبري وغيره. كذلك أيضا ما جاء في البخاري وغيره أيضا من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حمى الله جل وعلا بنبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بجانب الإحداث في عبودية الله سبحانه وتعالى. الجانب الآخر هو الحرية مع الناس. الحرية مع الناس نقول إن الإنسان فطر وخلق عبدا لله وحرا مع الناس. الحرية مع الناس هل الإنسان يطلق في ذلك؟ نقول: ما من أمر في تعامل الناس إلا وجعل الله عز وجل فيه حكما وقضاء. جوانب البيوع، جوانب المواريث،